الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب قول الله: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایمان والو د الله نو یریږي او د رښتینو خلکو مرګري شي. وما ينهى عن الكذب، او هغه نصوص او احاديث چې په هغه کې د دروغ نه منع راغلی ده. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، يقينا رشتيا بوتل الكيني كيلا لنيكي توفيق نركي، وإن البر يهدي إلى الجنة، أو نيكي بوتل الكي جنة لا، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، أو يوصلي رشتيا ويوي تردي چدي رشتيني ولكلشي، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، او یقینا دروغ بوتلل کینا فرمانه الا، وهن الفجور يهدي الى النار، فجور او نافرمانی بوتلل کی اور د جهنم لا، وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، او یقینا یو سره دروغ وای د عادت وغرزی هر دی چې الله په نسبانه دې دروغ جنو لیکل شي. وبه قال حدثني ابن سلام قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل النافع بن مالك بن ابي عامر عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، المنافق دري نخيني، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أت من خان. فلش لي خبري كي دروغوي، فلش وعدكي نخلاف رزكي، أو جي أمانة وسركي خديش نفاغيك خيانتكي. مخيذ سلور نخي ذكر شبيبي نعدد أكثر منافد عدد أقل نوي. یادا نبی علیہ السلام اول کې درې نخې ذکر کړې دي، به سلور ذکر کړي. یادا بعد راویانو درې را نقل کړې دي، نبی علیہ السلام سلور ویلي وي. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني، قال: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة. وی دا کم سړی چې تاو کتو چې شلول شو سری کول شو وخت کې داغه نو داغه دروغ جنو چې دروغ به وی تحمل عنه، او دا دروغ بدنه پور تکړه شول. پور تکېدو مطلب دا دی خوارو بشول، حتی تبلغ الافاق، تر دې چې دی ګټونو له بور رسیدل، اطراف العالم له بور رسیدل. فیسمع به الى يوم القيامه، تر قیامت پورې دا د سزا ده. دا وګد حدیث چې په کتاب الجنایس کې تاسو ته تیر شوی دی، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا جهنميان فعذابون و سزاگانو کی قتلی دا گننگار خلق. 1386 نمبر بان حدیث مفصل تیر شرع. باب الهدی الصالح، دا باب دا پو بیان دنیکو طریقو کی، دنیکو او دخو طریقو بیان. وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهیم قال قلت لأبي اسامة حدثكم الاعمش قال سمعت شقیقا قال سمعت حذيفة يقول: إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد. وإذا نبي كريم صلى الله عليه وسلم سري جدير مشابهته دلا فطريقه وطوركي، وسمتا فمنظر ولدوكي، وهديا فطريقكي. ده هدي أو ده دل ده دوار متقارب المعنى دي معناين الزيدة خوي وطريقي لوي، أو سمت دي لوي كسوك أغور ظاهري منظر چوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې په تور او طریقه کې ادارنګ په منظر او لیدو کې زیات مشابهت و، نو دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه من حين يخرج من بيته الى ان يرجع اليه، نکور نشبر اوته نکور لتر واپس کېدو پوری، ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. او دا جلیل القدر صحابي ابن مسعود رضی الله عنه ویلا: ندري ما يصنع في اهله اذا خلا، مونږ له پته نشته چې کله به کور کې یوازې شو تنهایی کې به بیا سکول، خو مونږ چې به لیدو د کور نه د راوتو نه راواخلي تر واپس کېدو پورې، نو هره طریقه کې قدم په قدم د نبی صلی الله علیه وسلم مشابه وو. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مخارق قال سمعت طارقا قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحديث كتاب الله يقينا بهترين خبرنا ذات الله كتابنا حديث فدي معنى سرش نبينا بذا الله دي طرفنا رازي تازه بيان أو خيست طريقة داد رسول الله عليه الصلاة والسلام غطريقي دي باب الصبر والأذى فتكليف بأن صبر قول وقول الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صبرنا كل بلاغي بدلي وأجرنا بحساب وركليشي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله نشتهي سيوتن در صبرناك فتكليف ده خبر باندي لتكليف با خبر باندي إسوك در صبرناك نشتهي لأن الله شي سمر صبر كي إنهم لا يدعون له ولدا لا مشركان الله لدى أولاد نسبة كي أولاد ولغني وإنه يعافيهم ويرزقهم الله ديس هذا ما في معامل كي وديل رزق وخراك وركي. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله قلت أما لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فساررته نماور لبطوي تفلاني خدا سوي فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. هذا حديث اسمه كثير شوي 6059 نمبر شبك زرية وكم شوي تنباني. باب من لم يواجه الناس بالعتاب دا شخصيت بيان چه دا عتاب و دا ملامتيا پا وقت کی بچالا متوجه کی دونا مطلب دا چه رسول الله عليه الصلاة والسلام بسوق ملامت کول و عتاب بے فیوین و اغب متعین کولو نا بلکه عمومی خبر بے کولا لکه رسول الله عليه الصلاة والسلام چه بسوق پا یو ناکار عمل باندی او فدا سکارو قتل چه غب قبیحون دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با عمومی خبر قولا چه سد حال لس قومون چه غیدا سدا سکارو نکی. وبه قال حدثني عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه. نبي كريم صلى الله عليه وسلم تکار کرو لأکار کی رخصت سرگن کرو بدنو غنله فتنزه عنه قوم نيقوم د اغي نزان ساتلو بعد خلقو چې اکار مونږ نکو نبی له صلوات و سلام یو کار کړل دی او دیل پاغي کې یو قسم غناغ انت محسوس الى یاد اکار نه خو قولو فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله نبی له سلام له خبر ورور سيدا نو خطبه و اذا الحمد لله و ثم قال به وفرمایل ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه تده حال دست قومونو چه دا اغا سیزونو نزان پاک ساتی چیزه کوم پاک خو اغا شه ده چیزه کوم او زه چیز سیشی نزان ساتم نو داغی نزان ساتل پکار دی ما چی یو کارو کنو داغی نسوک زان تنگ پاک ساتی. فوالله انی لأعلمهم بالله واشدهم له خشیتا و جماد فاللا قسمی چی یقینا خام خازه اللہ رب العالمین ددین خپی جنم اعلم باللائم او زه د الله رب العالمین نړیری یریدونکې يم دای دومره خشیت او یرا او تقوا نه کوي او دومره علم د الله ورسره نشته لکه څومره چې اعلم بالله زیم او څومره تقوا دار او یریدونکې د الله نه زیم نو چې زه یو کار کوم غیله څنګه تاسو د کرکی په نظر ګورئ. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن قتاده قال سمعت عبد الله مولى انس عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها. النبي كريم صلى الله عليه وسلم دير حياء ولو داغ بيغلي جنين بخبل فردك فاذا راى شيئا يكرهه عرفنا في وجهه فيو شيء بد غنلو په خپل به سنوي دا غي د مخو د چهرينه به موږ لفته لګي دا چې دا کار خوښ نشو. باب من اكفر اخاه بغير تاويل فهو كما قال باب د بیان دی کی چې چا یو خپل مسلمان رور له کفر نسبت وکو او کافر ورلوې بغیر د ستاویل نه، نو دې دا سید له کسنګ چې ویلی دی. یاد حمل له فزجر وعید باندې چغله کافر ویلی نو دې په کافر وګرځیدو. یا مطلب دا دی چې دې دروغ جن دی چې په بل دروغ فتوی لګي یغله د کفر نسبت کوي، نو دې په خپل دروغ جن دی. وبه قال حدثني محمد واحمد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الرجل لاخيه اكافر فقد باء به احدهما. قال شيء صريخ بالمسلمان رور لا كافر وي چه كافره نو یقینا اختشو په کفر باندې یو د دې دواړو نه، یا خو په هغه کافر شو چې دی اغله کافر وای، نو هغه چې کچرته کفر وي دا خبره په هغه باندې منطبق شه، او کنا شرطه په هغه چې کفر نشته نو دا خبره په دې باندې را واپس شي، دی په دې باندې مجرم وګرځي دوه کار د کافرانو د ګناګارو غنته وکړو. وقال عكرمة بن عمار عن يحيى عن عبد الله بن يزيد سمع ابا طلحه سمع ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل قال لاخيه كافر كم كتخف المسلمان رور لكافر فقد باء بها احدهما نفدي كلمه كفر بان يوم فدي دوارو كي اختشوا. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن خلابه عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال شاش الإسلام نبغير فبلي وملة بان قسم خلو أو دروغ قسمي فهو كما قال نلك دجي سرنجبيلي مطلب دا دي دروغ جنده أو كان الإسلام نبغير فكفر يهودية أو نصرانية بان دي قسمو نقلي أو داخو خي لاني كار كما يكون زب يهودي زب نصرانية زب اندو غير مسلم يم مده کدا چرته خو خیره خبره دومره حد لرسی چې د دین نه په خارج کیږي. ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم او چا چې په شیبه نزان وجلو نو په دې سیس باندې بدل عذاب ملاویږي په اور د جهنم کې. ولعن المؤمن كقتله مسلمان وجل دا سړي لکه ودي مسلمان باندې لعنت ویل دا سړي لکه ودي وجلو. ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله او چا چې یو مسلمان او مؤمن لکافر وي نو دا سړي لکه او وجلو. باب من لم يرى اكفار من قال متاولا او جاهلا داغه چا دلیل اذا تاویل او جهالت په بنا چا د کافر ویل کی له کافر نه وای. یو سره د تاویل یا د جهالت په بنا بل مسلمان له کافر وای نو په دې سره د نګوننګاریږي. وقال عمر بن الخطاب لحاتب رضي الله عنه انه منافق مخله حديثه قد ذكر شبهه تکل حاتب ابن نبی بل تعالی رضی اللہ عنہ یو خط دیگلیو مشرکانو دا قریش و لدا مدینی منورین او دا نبی علیہ السلام بازی رازونی ورل ذکر کول دیده پارا چیزا ما بچی آغازے کی پاتی کی اللہ باسم دخپل پیغمبر مدد کئی خوراش ہے او بازی پتی خبر اغیل ذکر کا نو چی داستا احسان پا اغی باندی واوری ستا بچول بزرر نور کئی یا چی نبی علیہ السلام و صحابو لپتو لگی دا عمر رضی اللہ عنہ حاتب رضی اللہ عنہ لولیو انہو منافق دو خدا کار د منافقت اون ته کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له چې نه دا د بدریانو نه دی بدریانو له الله بخنه کړی دا. وما یدریک لعل الله قد اطلع الى اهل بدر فقال قد غفرت لكم تعالوا يسبت لا الله رب العالمین تخفل شان مطابق بدریانو لرا سرګند او ښکار شو ورلېوي ما تاسو له بخنه کړی دا. وبه قال حدثني محمد بن عباده قال حدثنا يزيد قال اخبرنا سليم قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي قومه فيصلي بهم صلاه فقرا بهم البقره قال فتجوز رجل فصلى صلاه خفيفه يوصلي ذلك مختصر مسكره فبلغ ذلك معاذ فقال انه منافق فبلغ ذلك الرجل فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا قوم نعمل بايدينا ونسقي بنواضحنا مخبل پټي پري وخانو باندې وبکو او درځي کارونه کو معاذ رضی الله عنه چې جمع راکې نماز خدن په موس کې بیاده سوره بقره وای و ان معاذ صلى بنا البارحه فقرا البقره فتجوزت فزعم اني منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ افتان انت خلق د دین نه متنفر کې اي مواس چې دومره وګدو منځونه کې خلاص اندري پیری ویلي اقرا والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى ونحوها توې دا سورته لولا احاديث تاسو لمخ کې په کتاب الاذان کې مفصل تیر شوی 701 نمبر او 705 نمبر باندې وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا ابو المغيره قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني زهري عن حميد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حليفه شاج قسم بتاسو کہ خلو قسم کی داسی وی باللہ والعزا فلات بابا او عزا بی من قسمی الا المشرکان بوتان عبادت پہ ور لکولو نفل یقول لا اله الا الله دیر لا اله الا الله وی غیر اللہ دنم قسم چوکو کافر شو پہ ومن قال لصاحبه تعال اقامرک فلیتصدق او شاج خپل مرغی لو راشد جواری در سره وکم نو دې خیرات او تصدق کې ګناه لري خلک کسان راولي الله نه فرمایي خلکو لا دعوت ورکي چې راشه وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر انه ادرك عمر بن الخطاب في ركب سيد عمر رضي الله عنه قتله منذ يوم قافله وهو يحلف بابيه چې هغه خپل پلار باندې قسم خورو چې ما دې خپل پلار په نوم قسم فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام आवाज ورکو او وی فرمایل الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم خبردار الله تاسو دینه من کوي چې تخلو پلارانو د مشرانو د نومونو قسمونه خوري فمن كان حالفا فليحلف بالله والا فليصمت څوک خامخا قسم خوري د الله د نوم قسم نه کوي او یاد خاموش او چپ پاتې کیږي باب ما يجوز من الغضب والشده لامر الله مطلب دې باب دایره چې په احکام الهیه او شرعیه کې سختی پکار ده مخکې چې نبی صلی الله علیه و سلم کوم بلند او اوچت اخلاق ذکر شول نو هغه خپل ځان بارکی او کچا تکلیف او ضرر ور رسول دې نبی صلی الله علیه و سلم انتقام نه دی غستې سینې دی ویلي خود الله دې دین به حرمتی کچا کړی دا او دا الله دې دین نیزتی کړی دا د احکام شرعیه او خلاف کړو بیا الله پیغمبر سختیم کړی دا وقال الله تعالی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم اے نبی صلی الله علیه و سلم دې کفار او منافقان سره جهاد کوا او دای په مقابله کې شخصه سختی ور سره کاوه او به قال حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا ابراهيم عن الزهري عن القاسم عن عائشه قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه سور فتلون وجهه ثم تناول ستر فهتكه وقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يصورون هذه الصور جاندار تصویران چې څوک جوړي ناغلب پرز قیامت سخا عذابی تا حدیث پا کتاب اللباس کی 5954 نمبر بانی تیر شوی و بهی قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیٰ عن اسماعیل ابن ابی خالد قال حدثنا قیس ابن ابی حازم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال اتا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم لناغلو فقال انی لأتأخر عن صلاة الغداة من اجل فلان مما يطیل بنا قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعدة منه يومئذ قال فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة الحديث مخي في كتاب العلم كي ابتداء كتير شوي نوع نمبر حديثه باب الغضب في الموعظة كي وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده فتغيظ ثم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه الذي دم خامخذه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة ودير مخلة ومسكي تكاني لتوكي خاش كدير غرزي وكتاب الصلاة كده رواية تير شويده 408 نمبر دارنگی 409 نمبر بانی وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرنا ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة ثم عرف وقاءها وعفاصها ثم استنفق بها فان جاء ربها فأدها اليه قال يا رسول الله فضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله فضالة الإبل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. فكتاب اللقة كدر لذا حديث دير شوه 2428 نمبر. وقال المكي حدثنا عبد الله بن سعيد حا وحدثني محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة لك جنود طان نزان لا يو حجرة غنت جورة كلوا كوتا غي غنت أو حتيرا يا يو كزير أزوان كلوا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها قال فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. حدیث بار بار مخ کی تیر شوی په کتاب الاذان کې په باب صلاة الليل کې در لته تیر شوی 3731 نمبر باندې. ثم جاءوا ليلة فحضروا وابتأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج اليهم فرفعوا اصواتهم وحصبوا الباب دیره دروازه بغیتو باندې وشتوا. فخرج اليهم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت انه سيكتب عليكم. فإذا در لدي وجن رون وتم إلى مز ببتا سبان فرسي بيا بدر من مشقة شي. فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. باب الحذر من الغضب تغسيه غضبنا فريس كول ذان ساتل يركول لقوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش أغكسان چی غیزان ساتی اجتناب کئی دا غغط گناہنونا والفواحشا و دا بے حیائیونا و اذا ما غضبوهم یخفرون او کل چی لیل غصہ ورشن و یادئی معافی کئی. تو غصے پر حالت کی مغصہ پر دی غالب کی گی نا بلکہ چچاور سر ظلم زیادہ کرے غیل معافی و عفو کئی. الذین ينفقون فی السراء والضراء اغا کسان چی مال لگئی خرچ کئی فی السراء والضراء پہ خوشالی و پہ تکلیف کئی والکاظمین الغیظ او دباوون کی غصے لرا غصہ خوری والعافین عن الناس او ما فکرون کی خلق لرا واللہ يحب المحسنین اللہ من محبت ساتی لإحسان کون کسرا دخیص عمل کون کسرا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن سعید بن المسیب عن ابی هريرة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الشدید بالسرعة نل پالوان فکشتی اورا غرزولو کی سرعتن دا فعلتون وزن دے تا پاکی دا مبالغی دا پارا دا مبالغی سی غدا او سرعا اغا کس لوی چی یسرع الرجال مکفرن فیه چی کسرت سر خلق لرا غرزی او پالوان وی کشتی کئی مداوی پا حقیقت کی پالوان ندے انما الشدید الذي یملک نفسه عند الغضب پالوان اغا کس دے چی دا غصی او غضب پو وقت دا خپل زان مالک شیزان قابوساتی. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن عدي بن ثابت قال حدثنا سليمان بن سرد رضي الله عنه استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس فاحدهما سب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل الا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لست بمجنون. حدیث در اللہ اس مخ کے تیر شوئے چین 1048 نمبر بانی. وبه قال حدثنا يحيى بن يوسف قال حدثنا ابو بكر عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصيني نبي الاسلام له كسويلي وما له وصيتك قال لا تغضب. نبي الاسلام عليه غسكيك ما غضب مكوا رد مرارا وغبار بار تپوس كل چي وصيت را لوكا او نبي الاسلام بجواب ورکول چي لا تغضب غسمكوا. باب الحياء يا باب الحياء اذا فتر دا باب د فضيله الحياء كي. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي قال سمعت عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير هيارات للنكي مقر بخير سرا هيا طول خير ده. فقال بشير بن كعب مكتوب في الحكمة ده حكمة بكتابون كداسي لكل شوي دي إن من الحياء وقار وإن من الحياء سكينة ده حيانا بعضي وقار مشتغل ده وقار سبب ده ده صبر او ده اخيارتها سبب ده وإن من الحياء سكينة وبالك فحياك سكينة وإثمينان ده. فقال له عمران رضي الله عنه أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك زبكت عن ذر لدى نبي الإسلام مديث بيانه موطل صحيفه خبرك حکمت په کتابونو کې لیکلي شوی دا الله د پیغمبر د خبرې نه غټ حکمت لوشتنه و به قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثني عبد العزيز بن ابي سلمة قال اخبرني ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب في الحياء نبي الاسلام په یو کس تیر شو چې هغه ملامت کول شو د حیا بارکی قل ورور لګیا او ور لوي انك لتستحي لكن انت قخام حاضر حیا کې شرمېږي حتى كانه يقول قد اضر بك تبوي چې دور لا دا خبره کوله دا عتاب او ملامتیه ورکوله چې تاله خو دې حیا نقصان در رسول هر کار کې تشرمیږي او حیا کې. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان نبي الاسلام ورله پریږي دا حیا خو دې ایمان یو جز دی ایمان حصہ ده. وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبه عن قتاده عن مولى انس قال سمعت ابا سعيد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها نبي الاسلام دا پیږي جنینا خپل پرده کې زیات حیا والو. قال ابو عبد الله اسمه عبد الله بن ابي عتبه يعني مولى انس الصحيح قتاده عن عبد الله بن ابي عتبه مولى انس باب اذا لم تستحي فاصنع ما شئت فلج حيانك او حيا دركيني نبي خوشي د سخو خيغه كوا دا انسان خوشي د بیکاره کارونو نه د غند سيزونو نه ځان ساتي د حيا د وجن حيا شي در نوته بل بیا خو د فخر د سکه د زناور غنتي. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش قال حدثنا ابو مسعود رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى واذا خلقوا چې د پخوانی او د لمبني نبوت کوم خبري اوریدلی پاغي کلام دي چې اذا لم تستحي فاصنع ما شئت هيادنا لاړه او شرمېږي نه نو بیا خو تستخو هيغه کوا. باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين يا باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين لدين بفوها كيدا حق نحيا كل للي فكار. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق الله أهيان كيف بيان بحق فهل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء. لا حديث في كتاب العلم كتير شبه مصنف رحمة الله عليه في ترجمة الباب قائم كله شباب الحياء في العلم 130 نمبر حديثه. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات لا يتحات ما ندى لا يتناثر فاني رادوليقنا. فقال القوم هي شجرة كذا هي شجرة كذا فأردت أن نقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت فقال هي النخلة. ده حديث دا اندر په کتاب العلم کې یو شپېته نمبر باندې تیر شوی دی دارنګ په کتاب البیو کې 2209 نمبر باندې. وعن شعبة قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر مثله وزاد فحدثت به عمر فقال لو كنت قلتها كان احب الي من كذا وكذا. فتا دې سوال جواب نبی اسلام لور کړو چې دا کجوري اونانا دا به مال د دنیا نه به تر وي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا انه سمع انسا يقول جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها فقالت اهل لك حاجه فيا فقالت ابنته ما اقل حياءها فقال هي خير من عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها. حديث في كتاب النكاح 5020 نمبر 13 شوه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا تعباب ده په بیان د وینا د نبی صلی الله علیه وسلم کې چې تاسو نرمي کوئ سختی م کوئ وکانا يحب التخفيف واليسر على الناس. نبی صلی الله علیه وسلم بلا خو خول چې د خلکو سره دی نرمي وکړي شي اسانتیا دی وکړي شي. و به قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن ابي التياح قال سمعت انس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا اساني کوئ سختی م کوئ وسكنوا ولا تنفروا او تاسو الفت پیدا کوي د خلکو په منځ کې نفرت مخوروي دا سکون د نفور ضد ده. نو نفرت مخوروي الفت پیدا کوي. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا النضر اخبرنا شعبه عن سعيد بن ابي برده عن ابيه عن جده رضي الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل فرج النبي عليه الصلاه والسلام دا ابو موسى اشعري او معاذ بن جبل رضي الله عنهما ليقل يمن ليقل قال لهما النبي عليه السلام ورلويلو دا حديث بكتاب المغازي كم تسلت ارشوه ده باب بعث ابي موسى ومعاذ الى اليمن كي حديث نمبر 4341. قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتتواوعا اذا توافقا في الامور فكارونك دوانا موافقتك وديوب الخلاف مكوي. قال ابو موسى يا رسول الله انا بارض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع وشراب من الشعير يقال له المزر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما. نبي كريم صلى الله عليه وسلم لإختيار مدى ورقلشو بمند دو كارونوكي إباغيكي يو أسان وي مگر نبي عليه السلام أغا أسان ورقلده ما لم يكن إثمن تركمي پورك بلا دو گنا كارنو فإن كان إثمن كان أبعد الناس منه ککار بد ګناونو نبی علیہ السلام بد ټول نخ د ټول خلکو نه زیات لري او د دې ګنانا. ومن تقم رسول الله صلی الله علیه وسلم لنفسه فی شیء قد ځان د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې شی نه انتقام نه لغسته الا ان تنتهك حرمت الله بشر به حرمتی به شو د احکام الهیو فینتقم لله بها نبی عبد الله د پاره د اغي انتقام او بدلا غسته. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الازرق بن قيس قال كنا على شاطئ نهر بالاهواز ويمون فاهواز كي ليو نهر بغاله باندي ناستو قد نظم عنه الماء وتلاغين وبوج الشبيبي. فجاء ابو برده الاسلمي على فرس فصلى وخلى فرسه. ابو برده رضي الله عنه بيو اسفر اغلو نموذ يقول او داي بريخوا فانطلقت الفرس ناس پروان شوه فترك صلاته وتبعها حد ادركها فاخذها ثم جاء فقضى صلاته وفينا رجل له راي وموكي وصلوا سداوي وفاسد راي وظن مشروع جور كرو فاقبل يقول انظروا الى هذا الشيخ ترك صلاته من اجل فرس. فاقبل فقال ما عنفني احد منذ فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لدبر سخت خبري كان دي كدي كم وقت شهد النبي الاسلام نجد جدا شوه. قال وقال ان منزلي متراخ بیا ابو برده رضی اللہ عنہ زما کور لري ده فلو صليت وتركتها لم آت اهلي الى الليل كما انا خپل اسو فريخه او پموز متوجي شوه د دې د پړ مننی ونه دا بتلی وا تر شپې پورې وز بیا خپل کور لنه شوم رسیده. وذكر انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فرآ من تيسيره او د بیا د خلق لو چې ما نبی صلی الله علیه وسلم لیدله مرګرتیا مې کړی وا او د رسول الله صلى الله عليه وسلم اغا تيسير ذكر كوتي اسانتيا به قولا دا روايت مخي په كتاب الصلاه کې تیر شوه. باب اذا فلت الدابه في الصلاه 1211 نمبر حديث هو. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري حا وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ان ابا هريره اخبره أن أعرابيا بال في المسجد فصار إليه الناس خلق ورقاسي دليو ليقعوا به إذا لتكلف ورور سيبيت كيف. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهرقوا على بوله ذنوبا من ماء لا يفريدي فريمتياز ورليوبوك وبواروي أو سجلا مما فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين تاسو أساني بيلا كون كي الله رالي قلي يجي خلق لباسانا ويقرانا ويبور لنا. لا حديث في كتاب الأذوكي فباب صب الماء على البول في المسجد كتير شوه 220 نمبر. باب الانبساط الى الناس خلق سر قرون او خوشال تندي ملاوي دل لذي ده فضيلت او ده اجر ذكر ده. وقال ابن مسعود خالط الناس ودين فلا تكلمن لا تكلمنه خلق سر قد وديغا ودين ده ممجروح كوا. والدعابة مع الاهل او دخبل اهل سر مزاح قول دخبل اهل سر خوش طبيعتي ومزاح قول دام جائز دي دخل کو سره گډوډېدل خودین بنه مجروح کې هغه بنه زخمی کې. وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابو الطياح قال سمعت انس بن مالك يقول ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالطنا لیکن شان دا د نبی صلی الله علیه وسلم خامخا زمون سره بغډوړې دو حتا یقول یخلی صغیر زما یو ورکه ماشوم رو رغله وی یا ابا عمر ما فعل النغیر اے ابو عمر استغب بلبل شو هغه پرنده او مرغی ساتلې و بلبل چې بیا غمر شو نبی صلی الله علیه وسلم ورلوی وشتبیتی به ور سره کول چې یا ابا عمر ما فعل النغیر وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما با دما شمانو جنكو سردو بكولي ذان لبا مسقودي مدى جوڑي كدوي نبي صلى الله عليه وسلم لوان دي تكال زوادشم وكان لي سواحب يلعبن معي أو زماس مرغريوي تغيب مرا سردو بكولي وكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلا ین قمعن منه چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړ راډن شولې بو تخریب پټې بشوي فیسر بهن الیا فیلعبن معي نبی رسول الله بری بیا مال راواستو له وی لګلې رابه واستې نو بیا به زما سره لوبې کولې دي ماشومانو او دغه ګډې ګډې به جوړې شړې وي دا غي سره به لوبې کولې باب المدارات مع الناس دخل کو سره نرمي کول حسن سلوک لري اجر او ثواب یو د مدارات بل د مداهنت مداهنت دی لوي چې حق دې نه پټ کوه او باطل کې تور سره فرق لري مدارات دی لوي چې خوش طبيعتي او حسن سلوک ور سره کې دي لپاره چې د اسلام او اخلاق داغې نه متاثر شي او دین لرا متوجي شي او یو تر عنا به دردا انا لنكشر في وجوه اقوام وان قلوبنا لتلعنهم ويقينا من خاندو او مسکیکی گو سا قومونو لمخامخ اغیل چه مخامخ شنو اسی ظاهرن ولو خاندو قد همون زلو پا اغیی باندی لعنت و ازلو مور لخیره کئی زکا بازی داسی شریس علیده چه مخامخ ولسنشه ویلی مخامخ باغن پا خنده باندی زان خلاته او زلو دی ور لخیره کئی زکا اغا شریده کسویل من نقصان و اذیت در رسی و بهی قال حدثنا قطیبة بن سعید قال حدثنا سفیان عن ابن المنکدر حدثه عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة فلما دخل ألان له في الكلام فقلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول فقال أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه دا حدیث مخکی کی 1054 نمبر باندې تیر شو و به قال حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني ابن علي قال اخبرنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكه ان النبي صلى الله عليه وسلم هديت له اقبيه من ديباج نبي صلى الله عليه وسلم لا سجوري او سچوغي روډه لشيوي دريخمنا مزرره بالذهب الى غيت عيد سروزر النبي اقویہ جمد قبادہ او قباوی لکیدیشی ثوب مفتوح یجمع بین اطرافی بخیط او کلاو کمیس لویلشی او کلاو جامیلا چراغی دا دوار طرفون پتار باندی خلق را یوزے کئی دا جمکی لکا عربو سنگا چوها چولی کمچی احمت الحرمین نی یا دا غزی مشایخ نی چی پنن سبا وقت کی دغی لدی مشلح او بشت وی فقسمها في ناس من اصحابه وعزل منها واحدا لمخرمه فدا شغي بخلقه كي تقسيم كړي وي يوي تي جدا كړي ومخرمه رضي الله عنه فلما جاء قال ابات هذا لك قال ايوب بثوبه انه يريه اياه ايوب سختياني وي كدا شغور للنبي الاسلام كپرو كلا غاړلي وا او دلي خولا وكان في خلقه شيء لمخرمه رضي الله عنه فاخلاقه كلي سختي وا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولو قوله شدا شوغه مثال محفوظ کړی دا حدیث مخکې تاسو ته شو په کتاب الهبه کې 2599 نمبر نبی اسلام چې دا ورکه دی غوسو نو بیا خوشحال شو رسول الله علیه السلام رضی مخرمه رضی الله عنه خوشحال شو فقال حاتم بن وردان حدثنا ایوب عن ابن ابي مليكه عن المسور قدمت على النبي صلی الله علیه وسلم اقبيه النبي اسلام نس شغیر اغلی وی نو پاری کې بیا یو اخرب رضی اللہ عنہ لپٹا کھڑیوا باب لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين مؤمن و مسلمان بدیو سوراخ ندو پیری نشی چی چلے د یو طرف نه ورله دوه پیری نقصان نه ملاویږي، بلکې د کم ځای نه چې ورله نقصان ملاو شو د هغه ځای نه به دی اجتناب کوي، ځان به ساتي. وقال معاویه، معاویه رضی الله عنه وی لا حلم الا عن تجربه، حلم او صبر نشته مگر تجربې نه پس، چې تجربو باندې تیر شي د هغې نه پس به ته حلیم ګرځې. او په بعضې نسخو کې راغلي چې لا حلیم الا ذو تجربه، صبرناک نشته مگر خاوند د تجربې. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن وخير عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مؤمن ومسلمان بعد يو سراخ ندب فيري نشي جيجلي يو زينب دب فيري دوكي نخوي. باب حق الضيف، دا باب دي ملما فهكي كملما لألا حق وركرة دا غد حق خيال سات البكار دي. او وخت دا ذکر شوی مل مستیا واجب ده کنه سنت، جمهور ورله سنت وی بعض اهل علم ده وجوب قائل دي. مصنف رحمت الله علیه چې کوم حدیث په دې ترجمه الباب کې ذکر کړي دا بار بار مخکې ذکر شوی، کتاب التهجد کې ذکر شوی بار بار، کتاب الصوم کې امام بخاری رحمت الله علیه د دې لپاره مستقل ترجمه الباب قائم کړي چې باب حق الجسم فی الصوم، چې انسان باندې د جسم حق مشته په روزه کې، نمر روجی بلنی سی جستا جسم وجود پر کمزور شي نفلی روجی. 1975 نمبر باندې تیر شوی کتاب الصوم کې. تو به قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا حسين عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الم اخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت بلى. قال فلا تفعل، قم ونم وصم وافطر، فان لجسدك عليك حقا، وان لعينك عليك حقا، وان لزورك عليك حقا، من المنوم دربان هكشتا، وان لزوجك عليك حقا، وانك عسى ان يطول بك عمر، وان من حسبك ان تصوم من كل شهر 3 ايام، فان بكل حسنه 10 امثالها، فذلك الدهر كله. قال فشددت فشدد علي، قلت اطيق غير ذلك. قال فصم من كل جمعة 3 أيام. قال فشددت فشدد علي، قلت فإني أطيق غير ذلك. قال فصم صوم نبي الله داود. قلت وما صوم نبي الله داود؟ قال نصف الدهر. قال أبو عبد الله يقال زور، وهؤلاء زور وضيف، ومعناه أضيافه وزواره. مقصود إمام بخاري رحمة الله عليه ذلك إذا لفت زور مصدر ده ذلك مفرد مصنع وجمع برابر ديدارن لفظ زيف، لأنها مصدر مثل قوم رزا ومقنع وعدل، يقال ماء غور وبئر غور وماءان غور ومياه غور، ويقال الغور الغائر لا تناله الدلاء. وإذا مصدر ده ذلك مفرد تسنية وجمع برابر دي مذكر ومؤنث. أو غور جور زي لبيلك ديشي، وي الغائر لا تناله الدلاء، او اخته او جبر ذي شغيل بوكين والرسي اغكويه. تارنج كل شيء غرت فيه فهو مغارة، هر شيء جتبك تخكت لالي نو اغيل مغارة وي غار ورلوي. تزاوروا فمعنا ده تزيد تميل سرا من الزوري، وي ما اخوز ده زورنا فمعنا ده ميلان سرا، والازور الاميل، ازور فمعنا ده اميل سرا دي ميلان كونكي. باب اكرام الضيف وخدمته اياه بنفسه، باب ده فبيان ده دي كي كده ملما عزت او اكرام كول او تخفل دا خدمت كول. ضيف ابراهيم المكرمين ويتال راغل خبر ده ملمنو ده ابراهيم عليه الصلاة والسلام كي عزت منو عزت من كريشيو. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي شريح الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. جائزته دم الماء عطوا جائزه سنة يوم وليله يورز او يوشك من المستيا، والضيافه 3 ايام او تردري ورز من المستيا، فما بعد ذلك فهو صدقه ولا يحل له ان يثوي عنده. دم الماء حلال او جائز للكديد دي قرب سر دي رشي حتى يحرجه ترديش غتنكي او پریشانيكي. حديث مخي ذكر شو 5019 نمبر باني. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك مثله وزاد من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمد. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره سوق چې الله او رضي د اخرت فرضي مستری ایمان ساتي نو دا وندي لري zarar او اذیت نو ور کوي ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه سوق چې په الله او رضي مستری ایمان ساتي نو د ملما اکرام او عزت کوي ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت او سوق چې په الله او رضي مستری ایمان ساتي نو د خیر خبرې کوي یا چپکی خاموشي دی اختیاري وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر انه قال قلنا يا رسول الله انك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقهرونا فما ترى فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم حدیث په کتاب المظالم کې مخکې تاسو له ذکر شو په باب قصاص المظلوم کې 2461 نمبر باندې او به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه سوق په الله ورستنی رضی رستنی ایمان ساتی نو دیدی سیل رحمی ساتی رشتہ داری او خپل ولید برقرار ساتی ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت باب صنع الطعام والتکلف للضيف باب دغه بیان دی کی چې طعام تیارول او ملمه د پارا تکلف کول چې څومره د انسان وسو طاقت وي خپل خوراک او اسکاټ نصیوا ورل تیار کی زیات اکرام او احترام یو کړه د ملمه پکار دی دا اسلامی آداب دی وبه قال حدثني محمد بن مشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو العميس عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه قال اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء فزار سلمان ابي الدرداء فراى ام الدرداء متبذله فقال لها ما شانك قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجه في الدنيا فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فاني صائم ابو الدرداء سلمان رضي الله عنه ليت خراك كول ما خروج نفلي قال ما انا بهاكل حتى تاكل فاكل فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء يقوم فقال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان من اخر الليل قال سلمان قم الان فصلى فقال له سلمان ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان دا حدیث په کتاب الصوم کې تیر شوی باب من اقسم على اخيه ليفطر في التطوع 1968 نمبر معنی باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف دا خبره مکروه ده چې ملمراغه او تاسو ځان غوسه راوستا او د ملمنو باندې تاسو جزع فزي شروع کی ابسيات ته شروع کړ دا چې سرګندې چې په دې ملمه باندې تن شوی ملک باندې کسب باندې وار خدای راشي او ملمه شو دي ځان دی ونی کی دا څه باندې کې مکروه دي آداب اسلامی او خلاف دي وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الله علا قال حدثنا سعيد الجريري عن ابي عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر ان ابا بكر الصديق تضيف رحت ابو بكر رضي الله عنه زان ترى يودل بالمان كريو اصحاب سفير واستي ده حديث تاسل مخكي مواقيت الصلاه كي تير شوه ده او رستم براشي مصنف ذكر كاي مواقيت الصلاه كي باب السمر مع الضيف والاهل ما سقط النفس ده بالما ده اهل ترى خبري يقول اغه کې بیا په 202 نمبر باندې د حدیث ذکر کړو خو الفاظ هغه کې مختلفو ابو بکر رضی الله عنه خپل زوی عبد الرحمن رضی الله عنه لویلو شامل معنی میرا واستل ورلوې دونک اضیافک فإني منطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم تدي ملمنو سرشا ذ نبی اسلام لتون کېم ففرغ من قراهم قبل ان اجي مزدید من المسيان فارغ شا زما دراتون مخکی فانطلق عبد الرحمن فاتاهم بما عنده عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تلو مکور کی جسودی مل منو لے روڑیو فقال اتعمو غیلوی خوری قالو این رب منزلین آغی ورلوی چیزا من دری کور مالک کم نے قال اتعمون عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اللہ بیاوی لتاسو غطر دی خوراک کوئی قالو ما نحنو بیاکلین حتی یجی رب منزلین مل منوی تراغو خمون خوراک نکو چیزا کور مالک نیراغ لے قال اقبلو عنا قراکم عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما ورلوه غور زمون دام المسيا قبول كاي فانه ان جاء ولم تطعموا لنلقين منه غورك جما والد سي براغ او تاسو لا خوراك ني کړه نمون په بيزته کيا به مول غوسه شي فابو بيان دي انکار کړو فعرفت انه يجد عليا ملمانه بس کلک شوی و انکار کولو چی تراغ خوراک نکو چی دکور مالک نی راغلی. نو عبدالرحمن رضی اللہ عنہ مالا پتاو لگی دا چی مالا با مپلار غصر کی گی فلم ما جا تنحیتو عنہو لار چی مراغ نزار اخلشوم پتشوم قال ما سوناعتم تپوسیو کچی سمو کردی دی فاخبروهن دی خبر ورکو چی لامو دوڑی ندخوڑ لی فقال یا عبدالرحمن فسکتو ثم قال یا عبدالرحمن فسکتو مال اوازون کون ناری را لوالی چی عبدالرحمن اے عبدالرحمن او زه چپ وم جواب مې نه ورکولو. فقال یا غنفرو رالی وی اے جاهلا اقتمت علیک ان کنت تسمع صوتی لما جئت تعال زه قسم در کوم که زما اواز اوري نو راشه. فخرجت نو اذا روتم فقلت سل ازیاف کوی ما ولی ما فریده ملمنون تپوسو کا فقالوا صدقا اتانا به ایو لوی چې دی ریشا وی مولی روټی روړی وخو مونږ وی چې مونږ ستا انتظار کوو تا سره به یو ځای خورو. قال فانما انتظرتموني تاسو زما انتظار کول ورلوي والله لا تعبه الليل. ابو بکر رضی الله عنه له وسه زما دي قسمي چې زبنه شپې وروړی خورم نه. فقال الاخرون من المنوي والله لا نطعمه حتى تطعمه زموږ دي قسمي چې تراغ وروټی نخرو چې تاني خورني چې تی نخرو مونږ هم نخرو. قال لم ارى في الشر كالليله. ابو بکر رضی الله عنه نن شپې غونتی خو پروانی کې ماړونه کته چې څومره شر او تکلیف ته پکې. ویلکم ما انتم تعجب د تاسو لرا په تاسو افسوس ته. الا تقبلون عنا قراكم اولی د قبل وی تاسو زمونه مل مستیا تاسو فهات تعامك او بیا وی زبس تعام را فجاء به فوضع يده تعام را نو لاس پک ابو بکر رضی الله عنه کی خشورو ک فقال بسم الله الاولى للشيطان نو بسم الله وی او وی فرمایل چې د اولنی حالت تاخذ الشيطان غبرخوا چې ګوره شیطان راغی او مونږ دومره خفکو وسيو خبر دي حد لو رسول جي قسمنا مو قال الفاكل واكلوا فخليم خراخكم المنوم اوفو انه من مل روان دي بزان غسكين دا مكروه دي. باب قول الضيف لصاحبه لا اكل حتى تاكل. باب ده بيان ده قول ده ملمكي چې خپل مرغي لوي دي تراغ خوراک نکوم چې تنکه مل مراغي او قربله وي دي تراغ نخرم چې تنخري. فيه حديث أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبو جحيفة رضي الله عنه هو ده فريق ده النبي صلى الله عليه وسلم أو أسور بسيط مصنف رحمة الله عليه ده حديث ذكر كيدا مخيش كم ذكر شو. وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي عثمان قال عبد الرحمن بن أبي بكر جاء أبو بكر بضيف له أو أضياف له فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قالت له أمي احتبست عن ضيفك أو عن أضيافك الليلة قال ما عشيتيهم. أبو بكر رضي الله عنه لو يبيبوي عبد الرحمن بن أبي بكر ويش مور مور لو شفورة تلم المنون اللي اكشوي نو أبو بكر رضي الله عنه ويش تاسو في لادما سخطن دوري ندخلوا ليش تدورنا وقت راغم. فقالت عرضنا عليه أو عليهم فأبوا أو فأبا نو أغيور لو ويش نمور لروري وروري واه خدي انكاروكو. فغضب ابو بكر فسب وجدع وحلف. ابو بكر رضي الله عنه بدي ردوي وجدع او دلي غصشو او زولي داوش يا مجدوع الاذنين ستاب فوزا وغونا دي بريك ريشي او قسم وخورو جريبا رودينه لا يتعبه. فاختبأت انا عبد الرحمن رضي الله عنه زخو بطشو ام ديارنا. فقال يا غنثر جير علوش يا جاهلا فحلفت المرأة لا تتعمه حتى يتعمه. نو قسم یو خړو بیبی عبد الرحمن رضی الله عنه مور ادم طعام نخری تر دې چې دې طعام مخری تغیم قسم خړو ابو بکر رضی الله عنه قسم خړو. فحلف الضيف او الاضياف الا يطعم مل ما يا مل منون قسم خړو چې مونږ هم نخرو ټول کور قسمونه وخړن او يطعموه حتى يطعموه. فقال ابو بکر كان هذه من الشيطان او اذا عمل ده شيطان دی وګوره مونږ غوسکو قسمونه له خبره او رسوله فقسم کفاره ورکه او بسم الله وطعام شوروغ. فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها. فقالت يا أخت بني فراس ما هذا؟ فقالت وقرة عيني إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل. فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. نبي الإسلام الذين بأخراكوا قود حديث ذر له ومواقيت الصلاة مفصل ترشيو كباب السمر مع الضيف والأهل في. باب إكرام الكبير ويبدأ ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. أباب ده بيان ده كي ده مشر إكرام ويزت بكل شيء أو خبره شروع كي نو ابتداء بمشر كي أو كسوك تپوس كي نو ابتدائي تپوس بده مشر ني وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثاه أو حدثا أن عبد الله بن سهل ومحيسة بن مسعود أتيا خيبر. عبد الله بن سهل أو محيسة بن مسعود خيبر لراغلي فتفرقا في النخل لذكجر باخر يوم النجدا شول فقتل عبد الله بن سهل نبي عبد الله بن سهل وجل شيء وشامر كلاو فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويسة ومحيسة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن سهل ضرور عبد الله بن سهل دارنج حويسة أو محيسة شد مسعود زامن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لراغل فتكلموا في أمر صاحبهم ده حديث لمخ يترشوا مغازيكم فتكلموا في أمر صاحبهم ودخل مقتول بارك إذا النبي صلى الله عليه وسلم خبر كريوي فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم عبد الرحمن خبر شورو كريوي وديه فريق طولك وروك وكشرو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى كبر الكبر كبر لا جمد أكبر دا مطلب دا قدم الأكابر دا مشران خبر للوان دي كي كشر دي شورو نكي. قال يحيى يعني لي للكلام الأكبر مطلب دا دي يحيى بن سعيد كراوي دي حديث دي مشر دي خبر شروع في نبي الاسلام وي فتكلموا في امر صاحبهم ودخل قتيل بارك خبر شروع كروي فقال النبي صلى الله عليه وسلم استحقوا قتيلكم او قال صاحبكم بأيمان خمسين منكم تاسف فنزوس قسمون سردخ المقتول لديت مستحق كده شيء. قالوا يا رسول الله امر لم نره اغيو يد الله پیغمبر دا خدا سکار دا چمو لدلن نمو خسوق تيكوري ندي كي اغي دي وجل انسنگ فنزوس قسمون بخري. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود في ايمان خمسين منهم هذه تاسو قسم نقري ودا يهوديان خوب بيا بريكي دي چه پنزوس داين قسم اخري چه نمو وجل ديني را لپتشتا قسامت غم سلالا. قالوا يا رسول الله قوم كفار ديو ادى الله پیغمبر داخو كافران دي قسم باني خبرك لني چهو بخري. ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله نبي الاسلام بس خبره ولا ختم كره او دخبل طرف ندي لديت وركره. قال سهل فادركت ناقة من تلك الابل سهل ويش بدغا وخانك يو أخمالا ملاوة فدخلت مربدا لهم فركزتني برجلها نزد أخان أغا شكما غوجل دا أغيل ورد النشو ندي مالا فخطبان دي لترى كريوا لكما أخشوا. وقال الليس محدثني يحيى عن مشير عن سهل قال يحيى حسبت أنه قال مع رافع بن هديج وقال ابن عيينة حدثني يحيى عن مشير عن سهل وحده لا حديث مصنف رحمة الله عليه إذا قال ذكر كجه كشر خبري كون إنه نبي صلى الله عليه وسلم ورلو يكبر الكبرى مشران دي خبري شروكي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بالشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحت ورقها فاني نرى جريجي فوقع في نفسي النخلة فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتاه وقع في نفسي النخلة قال ما منعك أن تقولها لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا قال ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمت ما فكرهته. الحديث بار بار ذكر شو كتاب العلم كدر لتير شوية يوش بيت نمبر وكتاب البيوع كي دوسوا نهم نمبر باني كتاب التفسير كي بتفسير سورة إبراهيم كي باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه باب ده بيان ده دي كي كي پا شعر او رجز كي دارنگ پا حدا خواني كولو كي كم جائز دي و كم مكروه دي. شعر خو معروف ده شاعري او رجز كي ده دام نوع من الشعر ده اكثر علماء و پنیز بانده ده شعر يو قسم ده و ده عطف ده خاص ده پا عام ماني شعر تي نمخ كي عام ذكر كو رجزي كي خاص ده پا عطف كو تي داغي و نوع و قسم ده او حدا خواني دا دیلوی چه دا اوخانو دا تیزولو دا پارا چه اغا مزل تیز کیو پدوشی پا مندشی دا غی دا پارا چه کم اشعار و الفاظ ویدشی دیل حداوی نو پدی که کم جائز دی کم مکروه دیابا ذکر کری. وقوله تعالی وشعراو یتبعهم الغاون شاعران روان دی دوی بسی سرکشان خلق لا قوله ینقلمون. قال ابن عباس فی کل لغو یخوضون فی کل واد یهیمون معنا کئ چې په عباسیاتو کې دای سرګردان دي دا شاعران. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن ان مروان بن الحكم اخبره ان عبد الرحمن ابن الاسود بن عبد يغوث اخبره ان ابي بن كعب اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشعر حكمه بعض الشعر منه حكمت وي حكمت خبره پکې وي فارې کې مقصد پروت وي. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن الاسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول بين النبي صلى الله عليه وسلم يمشي اذ اصابه حجر فعثر. النبي عليه الصلاه والسلام روانو نو یو غټه سره ولګي دو ټکر یو والا روغردي دو فدنيت اصبعه. النبي عليه الصلاه والسلام ګوت زخمي شو فقال النبي عليه السلام ويلي هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت تلي مگر یو غټه چې زخمي شوی وینه درنه روانه شوی او دا الله پلار کې تعالی دا تکلیف ملاو شوی. کب تکلیف چې تعالی ملاو دے نو دا د الله پلار کې الله به اجر او ثواب درکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاعر نو شعرونه نشول جوړولې خو کله ناکله د باز شعرا او هغه شعر ویل خو په داسې انداز کې غوزن د شعر نو. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق كلمه قالها الشاعر كلمه لبيد. اغرشتني خبره چې شاعر ویل دا اغد لبيد شاعر غوینه او خبره دا لبيد ابن ربيعه العامري چې دا صحابي رضي الله عنه او اهل السير ذکر کړی چې یو سل سلور 50 کال عمر یو عثمان رضی اللہ عنہ په خلافت کې وفات شوه دی. دغه شعرونه د حکمت نه ډکو. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وی دی لوی شاعر دا کلمه او خبر ډېر رښتینی ده چې باغ اشعار کې یلا کل شیء ما خل الله باطل. خبردار هر یو شی چې د الله نه علاوه دی دا باطل نه ختمیدون کې دی. او د دې قبل مساعد او کل نعیم لا محاله زائل. هر یو نعمت خامخا ختمیدون کې او زائل کیدون کې دی. وقاد اميه ابن ابي الصلت ان يسلم او اميه ابن ابي الصلت کوم شاعر قریب او چې د اسلام قبول کړي وي. او یو روایت کې راغلی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د اميه ابن ابي الصلت هغه کلام دا خود عقل خنړي د کفر نه ډکو خبرې د اسلام دي. هغه اشعار کې د اسلام خبرې پرتی دي نو قریب او چې د اسلام قبول کړي وي. حدیث د صحیح مسلم کې راغلی عمرو بن شرید رضی الله عنه وی عمر د خپل پلار شرید رضی الله عنه نو نقل کړي او د نبی رسول الله صلوات سره په یو سفر کې په سوړلې شاله ناسوم ریماله وی هل معک من شعر امیه شیء تاسره د امیه ابن مسلط شعرو نشته چې دا اشعار در لیاد وی وی ما ورلو چې قال هی نبی رسول الله صلوات وی خو یا کنا وی فانشدته بیتا نو شعر می ورلو فقال هي يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم ونور موايا وحتى انشدته 100 بيت سل شعرنا ورلما نبي كريم صلى الله عليه وسلم لد اميه دا اشعار نووي واذا تشاورد النبي الاسلام وان كاد لا يسلم لدخل داس د حکمت شعرونه دي عن قريب او چې د اسلام روړو او بس نصیب کې اسلام نو. وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. حديث مخي ترشم من 4196 في كتاب المغازي كي فسرنا ليلا ندشبي روانو فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع نو يوكس عامر بن الأكوع رضي الله عنه لويلي عمر رضي الله عنه لويلي ألا تسمعنا من هنيهاتك آيات مغلو دخبل كلام ودأشعار نسأورينا. وكان عامر رجلا شاعرا دا عامر بن الأكوع يو شاعر سريو فنزل يحدو بالقوم يقول غيراكو شبو حدا خواني كولا اغيشورو كدوا فدي قومو وي مخي در لذكر شلش حدا ديلوي شد اخانو تيزولو دا پارسوي فداسي اواز باندد كلام كيش فاغيماني اخان تيزيگي. اللهم لولا انت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا يا الله كشردت نويمو بهدايت نويمونده نبمو سخيرات او صدقه ورکړې او نبمو مسکړې فغفر فنن لك مقتفهنا وثبت الاقدام ان لاقينا بخنو کی مونگلا قربان شمتان اے ربا اگر گناہونا مونگلا معاف کی چی مونکڑی دی او دمون قدمونا مضبوط کی که دشمن سر ملاو شو وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا وَبِالسِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا فمونگ بانده سکینه و اتمینان را نازل کی او مونگ بانده چه کل آواز کل شوله نمونگ را غلیو تا پیغمبر آواز را کرده چه ده اللہ ده دین ده پارا ده اللہ ده دین ده نصرت ده پار روزه نمونگ روتیو وَبِالسِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا او دې کافر په موږ باندې په چغو باندې صرف حمله کړې سه شجاعت مجاعت پکې نشته صرف چغي سواری وي او روتي دي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق نبی کریم صلى الله عليه وسلم د اوخان او دی اوخان لرا شړون کې او داتي زون کې سوق ده چې را اشعار وي او دا حدا خواني کوي فقال عامر بن الاكوع ورلوشل قالوا عامر بن الاكوع دي ورلو اخو عامر بن الاكوع دي فقال يرحمه الله نبي الاسلام والله دي يرحمه فريق اشاره وديل شدر بشهادت ملاويقي وقت لك باتله وصم عرب رحم الله يرحمه الله الله يرحمه دا فأغا وقت كي استعمالي إذا شاد مرق اندشا وخطروي سالة شبه سيواشو فمدينة منورة كباز مشران وبداغان وبوي ويزان المدينه رسالنا بچکوی مسجد نبوی کی وکلم سره ملاو شول وین اصابک برض المدینه یا الله يرحمك در مدینه سال درلا بدن لدر کوشونو ی الله در باندې رحم کی مطلب پیدا او چې دغه مرکه وجنی دی نبی صلی الله و سلام يرحمه الله الله دې په رحم کی فقال رجل من القوم یو قصد دې قوم نو چې عمر رضی الله عنه وجبت يا نبي الله للخجون شهادة واجب شجي تاسو درحمنا لفظ استعمالكو لولا امتعتنا به قاش چه مونگ لمو پا دبان دي فايدة را کروه اللہ نمو سوال کروه چه دعو مر کی خیر چوله وي اوگت شوه وي مونگ لپی فايدة ملاوه قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى اصابتنا مخمصة شديدة ومون خيبر لرا رسيد لیو داغين مو محاصر کروه چا پی رشو تی تردیس پا مونگ سخت لوگ راغ لیوه ثم ان الله فتحها عليهم بیا الله لا خيبر فتحك مسلمانان لا فلما امس الناس اليوم الذي فتحت عليهم اوقدوا نيرانا كثيرا بیا چې خلکو ما خام کو فاغرز باندې چې خيبر فتح شو نو اورونه بلکې ډېر اورونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على اي شيء يوقدون اورونه د سړي د سپاسې د اور بلې قالوا على لحم قال على اي لحم قال على لحم الحمر الانتيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهريقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله او نهريقها ونغسلها قال او ذاك قال او ذاك فلما تصاف القوم قال سيف عامر فيه قصر هر كلت قوم سفن جور كل قتال لپاره جهاد لپاره عامر رضي الله عنه غتور پاغي کې لندواله وحتناول به يهوديه ليضربه نو يهودي پس ادارا پورته کړو چې غتو وي د الله دشمن ته وجني ويرجع ذباب سيفه د تور یو طرف تیر طرف چې ده هغه په دره واپس شوه او فاصاب رتبه عامر فمات منه فخبل تور باندې دې په دې کوپی او زنګون باندې لګیدل او مداغین اور لشهادت ملاو فلما قفلوا قال سلامته رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا وي هر کله چې موږ را واپس شو نو سلامه ابن الاكوع وي چې دا عامر ابن الاكوع رور ده وي نبي الاسلام زو کتم شاحبا چې ما دا رنگ بدل شوه او خفا او غمجن وم فقال لي مالك فقلت فدلك ابي وامي زعموا ان عامرا حبط عمله وي ما ور لوي مور او فلار مې نه قربان شله خلق دا خیال او ګمان کوي چې زما رور عامر دا عمل خو برباد شو ځکه خپل گزارو لګیدو نو لون هغه خود کشي او کاولاړو عمل ضایع شو قال من قاله نبي الاسلام اذا خبر شاكري قلت قاله فلان وفلان وفلان واسيد بن الحذير الانصاري ما بفلاني فلاني جو سيد بن الحذير رضي الله عنهم فكيو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من قاله نبي الاسلام دروغ ويلي چاچرا خبر کړي دا خطا شوه دي ان له لاجرين تا ضرور د پاره دو اجر ندي وجمع بين اصبعيه نبي الاسلام دا دواړو غو تراجم کي انه لجاهد مجاهد خل عربي نشا بها مثله یقینا سارور خو جهاد کوون کړي کوشش کړه ده جهاد کوون کړي عربو کې ډېر کم داسې خلق پیدا شوی دي د بشان و به قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن ام سليم فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل بازو بیان راغلی چې ام سلیم رضی الله عنها مور سره ودان رضی الله عنه والدہ ویلی وې حکایا انجشا تعجب د تعالی افسوس د پتا باندې انجشا رضی الله عنه چې دا یو تور رنگ والا غلام او د بده اوخان د پاره اشعار و چې غی پتیزیږي او د چې بده اوخان روانول په اشعار باندې به سم غلول منډې به ورکولې نو د اوخان له شعرونو شروع کړي خدا خوانی ورلکه یوغه په دور روان دي بره په امهات المؤمنین او زنانه ناسی دي ام سلیم رضی الله عنها ده نبی اسلام وی حکایا انجشا تعجب د تعالی انجشا رويده ک سوقک بالقوارير دا شیشی چې زنانه دي په قلارې بوز غلوې ما اسنه دی روغورځيږي نازکی دي غدای مثال خو شیشی د لاندې بدړې وړي شي فقال ابو قلابه فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه لو تكلم بعضكم لعبتموها عليه ابو قلابه عبد الله بن زيد الجرمي مشهور تابعي دی راوی د حدیث دی هغه نبی رسول الله داسې خبره ذکر کړه که پاغي باندې تاسو کې چا کلام کړی وي تلفظ کړو نو تاسو په پاغ باندې عیب غنلو تاسو به چې خبره خو د فصاحت او د بلاغت خلاف ده ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زنانو تشبیه د قواری سره ورکړي د مشبه او د مشبه به په منځ کې کوئی مناسبت نشته ذکر زنانا او د شیشی په منځ کې دا څه ظاهرا مشابهت نشتا نو قبل چا دا خبره کړو تاسو په عیب غنلې وشي رکه دا کې فتاحت نشته خذ لسنګ شیشی وي اعلان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا خبره کوي دا عیب نه ده او دا په کلام کې کمزورتیا نه ده کله نا کله یو سړی په یو خبره نه پوهیږي نو ځکه ورله عیب وي وکم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم کله کله یو سړی یو خبر لعیب دار وی هغه کمزور غنی اعلان کړي د فهم کړي هغه کمزور دی عیب د په فهم کړي خبره کې نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا استعاره استعمال کړو چې زنانو له قوارير ویلیو وی کله خبره بل شا کړو نو کې دې شتا سو عیب غنلې خدای د عیب خبره نه قوله سوقك بالقوارير چې نبی صلی الله علیه وسلم منجشل ویلیو چې دا شیشی په کلار ابوذا فدی او خان باندې غلوا ما هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.